وجيزة من الخرسان عن حكم الإرشاد في المقبرة، وذلك أن يكون شخص من بين الحضور في المقبرة أو في بيت الميت بالإرشاد والدعوة إلى الله إن كان جائزا فما الدليل على جواز من السنة بدون جزاك الله خيرا. الإنسان مفهوم في رواية أخرى من الصحة ليس لها حد محدود، الوصيحة والإرشاد مفهوم في المقابر والبيوت والمساجد والمجتمعات والطائرة والسيارة والقطار والمركبات الفضائية في كل مكان، النصيحة مقبولة في كل وقت. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ذات يوم في الحرم عند قبر ينتظرون دفنه عند الميت، فأخبر عن القهر عليه الصلاة والسلام ويعلمه ويقول عليه الصلاة والسلام إن الميت إذا حضره أجله نزل إليه الملائكة بيض الوجوه، إذا كان مؤمنا بيض الوجوه معه كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسون منه مثل البصر، فإذا خرج الروح وقبضها بدر في المنزل يدعها بيده حتى يأخذوها منه ويضعوها في ذلك الحنوط، وذلك كفن. ثم ذكر حال الكافر وروحه ونزول الملائكة سود الوجوه من جهته إلى غير ذلك. وذكرها في مجلس آخر في أيضا في المقبرة بعد حين جاء ولم يجلس الاسم حفر القبر ولم يدخل الميت، جلس مع أصحابه وقال له وقال إن القبر كل يوم في الملائكة إلا الفتوى مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا إلا قول غير العلم إذا كان مقعدها معلوم من الجنة والنار غير العلم، إن الكلمة لا يعمل أن نفسك على كتابها ونزل العلم. فقال عليه الصلاة والسلام إنه وكله يستوون لما خلقه، أما أهل السعادة فيستوون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيستوون لعمل أهل الشقاوة. ثم قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى فبذل بالحسنى فسنيسره العسرى. هذا يدل على أن الإرشاد والنصيحة والتوجيه عند المقبرة أمر مطلوب ولا بأس، لأن الناس عند المقبرة عندهم قلوب مقبلة وعندهم شيء من الميت لمشاهدة الميت والمقابر، ثم حيون لا يتأثر. وهكذا في البيوت إذا عزى المصابين جاء وزارهم وعزاهم يذكرهم ويحفظهم ويقول هذه سنة الله في عباده الموت حق، ومن لم يكن المسلمين مات غدا طريق ناجي ويصح ويقول لهم ابشروا اصبروا وصابروا والله بيض بشير الصابرين وما حكم اهل هذا من الوعد والتذكير. أحد الإخوان الذي بلغ قبل أن تكلم فوق القمر يعني خطر في بعض الأحيان، وقع حديث الإخوان من المشايخ أنكر حديث هذا الشيء. هذا الحديث يقول هذا جاهل، هو مشهور تركي للناس على هذا الحال، إن كان المكان يعني مدة طويلة بشق، وإن كان الناس مشهورين خفف نافذات من الناس جالسين ينتظرون والقبر لم يقبل، بعض الأحيان يكون القبر يحتاج إلى حفر ولا تحسين ولا إصلاح، تجلسون ويستمعون وترقبهم قد جاهدوا من فيه إلى يكره مرة قليلة ولا بسنوات قليلة يكون أنت تأتمين عليه الصلاة والسلام. نعم مشروع هم الجاهدين هم مجرم مثل الجاهد هم مشروع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.